السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما لي أراك حزينا على غير عادتك؟ شهر الخيرات والبركات في رحيل، ولا تريدني أن أحزن؟ حقا يا جدي، إن الأنس الذي عشناه في هذا الشهر يشق على النفس زواله. فاستثمر هذه الأوقات الأخيرة بفعل الطاعات وكل ما فيه فائدة. إذن سنكمل ذكر ابن بطوطة لعادات المسلمين في سائر بقاع الأرض التي زارها في هذا الشهر الكريم، فهذا يشجعني على الاعتناء بهذه العادات الفاضلة. بورك بك يا ولدي، وها نحن في آخر قطاف رحلة ابن بطوطة الرمضانية، والتي شاهد خلالها عادات وتقاليد المسلمين في أقاصي المعمورة، ونتوقف عند وصوله إلى جزائر ذيب المهل قرب كالكوت بعيدا عن الهند. نعم، لقد ذكرت لي أن هذه الجزر تسكنها السلطانة خديجة بنت السلطان جلال الدين عمر مع زوجها. بوركت يا بني، يبدو أنك تنصت جيدا. وهكذا يهل هلال رمضان، ويتهيأ المسلمون لهذا الشهر العظيم، ويرسل الوزير بطلب ابن بطوطة لإكرامه بدار الوزارة التي يصفها رحالتنا بقوله: فوجدت الأمراء والوزراء وأحضر الطعام في موائد يجتمع عليها طائفة، فأجلسني الوزير إلى جانبه، وطعامهم الأرز والدجاج والسمن والسمك والموز المطبوخ، ويشربون بعده عسل النرجيل مخلوطا بالأفويه وهو يهضم الطعام. ما أبرعه في الوصف يا جدي، ولكن لم أعرف ما هو النرجيل. النرجيل هو شجر جوز الهند. وكيف أسلم هؤلاء السكان في هذه الجزائر البعيدة؟ سأخبرك قصة إسلام أهلها. يخبرنا رحالتنا قصة عجيبة، مفادها أن أهلها كانوا كفارا، وكان يظهر لهم في كل شهر عفريت من الجن يأتي ناحية البحر، وكأنه مركب مملوء بالقناديل، وكانت عادتهم إذا رأوه أخذوا جارية بكرا فزينوها وأدخلوها في بيت الأصنام، ويتركونها هنالك الليلة، ثم يأتون عند الصباح فيجدونها مفتضة ميتة، ولا يزالون في كل شهر يقترعون بينهم، فمن أصابته القرعة أعطى بنته. ما أشنع هذه العادات، إنها كوأد البنات في الجاهلية، لو عرفوا الإسلام ما فعلوا ذلك، فالمجتمع الإسلامي مجتمع راق بعيد عن هذه الحماقات. طاب فوك يا ولدي، أصبحت ناضجا تميز الصواب من الخطأ. أسرع يا جدي، أخبرني كيف تخلصوا من هذه العادات الدميمة. يتابع ابن بطوطة قائلا: ثم إنه قدم عليهم رجل مغربي مسلم يسمى بأبي البركات، أبي البركات البربري، وكان حافظا للقرآن العظيم، فنزل بدار عجوز منهم، فأتى ترجمان فأخبره أن العجوز أصابتها القرعة، وليس لها إلا بنت واحدة يقتلها العفريت. فماذا فعل أبو البركات يا جدي؟ مهلا مهلا بني، فحديثنا طويل. قال لها أبو البركات: أنا أتوجه عوضا عن ابنتك بالليل. فأحكموه تلك الليلة، وأدخلوه إلى بيت الأصنام وهو متوضئ، وأقام يتلو القرآن، ثم ظهر له العفريت من الطاقة فداوم التلاوة، فلما كان بحيث يسمع القراءة غاص في البحر، وجاء الصبح والمغربي يتلو على حاله. لقد عرفوا فضل القرآن فأسلموا فورا، أليس كذلك؟ ليس بهذه السرعة يا ولدي، فعندما علم أهل الجزيرة بذلك مضوا إلى ملكهم، وكان يسمى سنورازة، وأعلموه بخبره، فعجب منه، وعرض المغربي عليه الإسلام ورغبه فيه، فقال له الملك: أقم عندنا إلى الشهر الآخر، فإن فعلت كفعلك ونجوت من العفريت أسلمت. كل هذا ولم يسلم؟ الله يهدي من يشاء يا بني. ولكن عندما أقام عندهم شرح الله صدر الملك للإسلام فأسلم قبل تمام الشهر، وأسلم أهله وأولاده وأهل دولته. وهل طلبوا من المغربي الذهاب مرة ثانية إلى ذلك العفريت؟ نعم، لما دخل الشهر حمل المغربي إلى بيت الأصنام الذي لم يعد مقصودا ولم يأتي العفريت، فجعل المغربي يتلو القرآن الكريم حتى الصباح، وجاء السلطان والناس معه فوجدوه على حاله من التلاوة، فكسروا الأصنام وهدموا بيت الأصنام وأسلم كل أهل الجزيرة. الحمد لله رب العالمين. ليس هذا فحسب، بل بعثوا إلى سائر الجزائر فأسلم أهلها، وأقام المغربي عندهم معظما، وتذهبوا بمذهبه، مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. سبحان الله، ما كنا لنحصل على معلومات شيقة كهذه لولا هذا الرحالة. سبحان الله، كيف أمضى عمره مترحيا يسجل ما تمحوه الأيام. رجالات أمس كانوا أولي عزم، ليس كأغلب رجال اليوم، فقد أخذ هذا الرحالة يجول في بلاد الإسلام، فيستقبل رمضان في بعضها ويستقبله هو في البعض الآخر، حتى يعود بعد قريب 30 عاما إلى مدينة فاس في المغرب، ويدون رحلته الشهيرة بطلب من السلطان أبي عنان المريني 754 للهجرة، مقدما لنا لوحات جميلة من عادات أهل الإسلام في بعض هذه البلاد، متجاوزا ذلك في البعض الآخر منها. وهل توفي أثناء ترحاله؟ لا، لقد وافته منيته 779 للهجرة، فدفن في طنجة مسقط رأسه قرب سوق أحرضان في مسجد صغير لونت قبته وشيء من مئذنته باللون الأخضر. رحمه الله، لقد أحببته دون أن أراه. نعم بني، اترك أثرا طيبا يترحم عليك المسلمون، فاعمل عملا نافعا في حياتك لتنتفع به ذخرا لمماتك. بوركت يا جدي، فقد زودتني بمعلومات تفوق ما طلبته. على الرحب والسعة، فأنا فخور بك لأنك متعطش للمعرفة، وسأزودك بها إن شاء الله كلما زرتني.